والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المسألة الأولى: هل عذاب القبر عام أم خاص بهذه الأمة؟ هل عذاب القبر شغال تسجيل؟ طيب، المسألة الأولى من المسائل الملحقة: هل عذاب القبر خاص بهذه الأمة أم أنه عام للأمم السابقة الذي مضى؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عام لهذه الأمة ولغيرها، عذاب القبر ونعيمه وفتنة أيضا القبر. القول الثاني قالوا أنه خاص بهذه الأمة، أنه خاص بهذه الأمة. إنكم تفتنون في قبوركم، إنكم، قالوا الضمير عائد إلى هذه الأمة، الضمير عائد إلى هذه الأمة. القول الثالث قالوا بالتوقف، وهذا القول نقل عن الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وقال بالتوقف هل هو عام أو هو خاص، قال ليس هناك ما يدلنا على الأدلة. الظاهر والله تعالى أعلم أنه عام، والدليل على ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فرعون من أمتنا؟ ليس من أمتنا، إنما من أمة موسى. فالذي يظهر أنه عام، وهذا القول هو اختيار الحافظ القرطبي، ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح، في كتابه الروح. طبعا هنا فائدة: كتاب الروح ألفه شيخ الإسلام ابن القيم وهو صوفي، وهو صوفي، فلذلك ترى أمور تجاوز فيها ابن القيم وأتى بأشياء لا دليل عليها. فيحذر من كتاب الروح لابن القيم، يحذر من كتاب الروح لابن القيم، لأنه لما ألفه كان صوفيا. طبعا ابن القيم كان صوفيا حتى قدم إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فصار سنيا بعد ذلك. فمن كتب الذي ألفها في حال تصوفه كتاب الروح، كتاب الروح، وقيل حادي الأرواح أيضا، وقيل أيضا حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لكن كتاب الروح توسع فيه توسع لا دليل عليه، توسع فيه بتوسع لا دليل عليه. فمن كان يغتنم هذا الكتاب فليحذر من التوسعات، ولا يقول قال ابن القيم في كتاب الروح، تكلم على مسألة القراءة على الميت، تكلم على أمور يعني تؤيد وتنصر مذهب الصوفية، ولذلك الصوفية يشيدون بهذا ويقولون قال ابن القيم في كتاب الروح، قال ابن القيم في كتاب الروح، لأنه وافق هواهم. واضح؟ فانتبه. لكنه ذكر مسائل من هذه المسائل الذي ما التي تتعلق بعذاب القبر ونعيمه. طيب، المسألة الثانية: هل الطفل يفتن في قبره أم أن هذا الفتنة متعلقة بالمتكلفين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الفتنة متعلقة بالمتكلفين إلا الأنبياء، إلا الأنبياء فإنهم لا يفتنون في قبورهم، فإنهم لا يفتنون في قبورهم، لأنهم كيف سيقولون من ربك ما نبيك، وهو النبي، وهو النبي. إذن الأطفال لا يفتنون في قبورهم، لا يفتنون. ما هي الفتنة؟ سؤال الامتحان، سؤال الامتحان. طيب، وعلى هذا الأنبياء هل يفتنون في قبورهم؟ كذلك لا يفتنون في قبورهم. وهناك قول ضعيف نقل عن بعضهم أنهم يفتنون في قبورهم، أي الأطفال، أي الأطفال، قال يسألون ويسألون عن ذلك. والذي يظهر أنهم لا يفتنون، لا يسألون في قبورهم، لا يسألون في قبورهم. طيب، هل الشهيد، المسألة الرابعة: هل الشهيد يفتن في قبره؟ جاء عن بعضهم أنه داخل في العموم، أي أنه يسأل في قبره، والأكثرون على أنه لا يفتن في قبره، والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أيفتنون في قبورهم أي الشهداء؟ قال كفى ببارقة السيوف لهم فتنة. كفى ببارقة السيوف لهم فتنة أي التحام الجيش وضرب السيوف. قال كفى بهذه فتنة. لماذا؟ قالوا لو كان محقا، لو كان غير محقا عفوا، لو كان غير محقا لما اصطدم معهم بضربات السيوف، لأن المنافقين يقاتلونكم جميعا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما يقاتلون، وهذا حالهم. ها؟ اليهود، نعم اليهود أيضا يقاتلون من وراء جدر ومحصنين، والمنافقون لا يصطدمون بالقتال، كذلك لا يصطدمون بالقتال ويكونون مختبئين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف، حينما يرى السيف يبرق في وجهه وهو يقاتل كفى به فتنة. فالظاهر أنه يؤمن من الفتنة، يؤمن من الفتنة أي فتنة القبر. المسألة السادسة المرابط أي الذي يحرس الثغور ويكون مرابطا، هذا هل يعني ماذا يأمن من سؤال القبر وفتنته؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكتب للمرابط عمله، يكتب للمرابط عمله حتى إذا مات، يعني انظر على أجر عظيم، يكتب أجره حتى إذا مات. ثم قال ويؤمن الفتان، ويؤمن الفتان أي عذاب القبر، يعني سؤال القبر عفوا، سؤال القبر. فالظاهر أيضا أن المرابط يؤمن من فتنة القبر أي لا يسأل، يؤمن من فتنة القبر أي لا يسأل. طيب انتهينا عن مسائل سؤال القبر، سؤال القبر، نأتي إلى مسائل أخرى ضمت القبر، ضمت القبر، هناك ضمة للقبر، هناك ضمة للقبر. للمؤمن تكون ضمة يسيرة كضمة الحنان كما قيل، وللكافر ضمة قوية جدا، ضمة عذاب. فهل هذه الضمة التي في القبر تختلق بها أعضاؤه وتختلق فيه عظامه أضلاعه، هل هذه يسلم منها أحد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للقبر لضمة لم يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ. فهذا دليل على أن ضمة القبر لا ينجو منها أحد. وأيضا حديث أخرجه ذكره الشيخ الألباني في السلسلة، وهو أخرجه الطبراني فيما أظن أو البزار، أنه أتي بصبي، أتي بصبي فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صبي ميت، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال لا ينجو أحد من الضمة ولا هذا الصبي، ولا هذا الصبي، حتى الصبيان ما ينجون منها، حتى الصبيان ما ينجون منها، ضمة القبر، ضمة القبر. طيب المسألة الثانية الذي تأكله السباع أو يحرق أو يكون في ثلاجات فترة من الزمن أو يلقى في مكان فيصاب بذلك أنه ماذا؟ ترم جثته وتضمحل ولا يدفن في قبره، فما هو حال هذا؟ سئل ابن القيم في كتابه الروح عن حال الذين أكلتهم السباع وهكذا، قال إن الله عز وجل يمضي لهم عذاب القبر ونعيمه ولو كانوا في بطون السباع، ولو كانوا في تلك الفلاء يمضي لهم عذاب القبر ونعيمه، فهم يشعرون به. قد يقول قائل كيف؟ لا تقل لله عز وجل كيف، الله عز وجل أقدر من هذا، يوم القيامة يقول يا أيها العظام الرميمة اجتمعي، تجتمع العظام الرميمة، يكون ما بقي من الإنسان إلا عجب الذنب، فتجتمع تلك العظام وهي رميم، أليس هذا بقادر على أن يعذبه وينعمه ولو كان في بطن السباع؟ الجواب نعم، وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا وما قدر الله حق قدره، فالذي يسأل هذا السؤال يقال وما قدر الله حق قدره، فقد يعذبه وهو في بطن الحوت أو في بطن السباع أو في تلك الفلاء أو في غيرها، فيكون ذاك عذابه ونعيمه للروح والبدن. نعم للروح وماذا؟ والبدن. واضح الآن؟ فهذا أيضا يعني من مسائل الذي يعني ما تطرقنا إليها أمس وذكرناها الآن ملحقة، ذكرناها الآن ملحقة. واضح أخوان؟ طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال عليه الصلاة عليه السلام، ويجوز أن تقول عليه الصلاة والسلام. فإن حوضه ضرع ناقته. هذا الحديث الذي استشهد به المؤلف هو من الأحاديث الموضوعة، وهذه من المؤاخذات التي أخذت على المؤلف أنه يستشهد بأحاديث موضوعة، لأن هذا الكتاب أخذ عليه أمور، منها سرعة التكفير بأمور لا تحتمل، ومنها أيضا هذه ذكر بعض الأحاديث التي لا تصح بل موضوعة. بعضهم حكم على هذا الحديث بالوضع، الحافظ ابن حجر يقول وهو حديث موضوع كما في لسان الميزان، كما في لسان الميزان، يعني أن ضرع ناقة صالح هو الحوض الذي أعطاه الله عز وجل، وهذا الحديث لا يصح. نعم. طيب نأتي إلى مسائل الحوض. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، حوض في اللغة هو مجمع الماء، أي ما يجتمع فيه الماء يقال له حوض. أما تعريفه شرعا هو الحوض الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه، أعطاه الله عز وجل لنبيه. المسألة الثانية: هل هو ثابت؟ الجواب نعم، أجمع أهل السنة لا خلاف بينهم على إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض مسيرته عرضه شهر وطوله عرضه شهر، يعني مثل المربع، آنيته كعدد نجوم السماء. فهذه الأدلة دلت على ذلك، وذكرنا لكم أيضا من الأحاديث المتواترة ومما تواتر حديث من كذب ومن بلى لله بيتا ثم احتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فهو أيضا من الأحاديث المتواترة التي دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام له حوض، قال: من شرب منه لا يضمأ أبدا. فهذه أدلة تدل على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: من أنكر الحوض؟ إنهم المعتزلة أنكروا الحوض، لأنهم يرون أن الحوض أولا كيف عقلا أين سيكون هذا الحوض الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين كذا وكذا. ثانيا قالوا: أخباره أحاد، فردوا الأحاديث بهذه الحجة، تقديم عقلهم على النقل، وزد على ذلك أنه خبر أحد. يقال لهم هذا ليست من الأحد، إنما هي من الأحاديث المتواترة. وأيضا مسألة العقل يقال لهم: لا يقدم العقل على النقل، بل يجب أن يقدم النقل على العقل، يجب أن يقدم النقل على العقل، لأنهم من العقلانيين، أي الذين يستدلون بالعقل، ما يستدلون بالكتاب والسنة، ما يستدلون بالكتاب والسنة، ولذلك يزعزعون عقائد المسلمين. المسألة الثالثة: هل الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه هل هو الحوض أم لا؟ بعض العلماء نقل عنهم أن الحوض هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، قالوا الحوض هو الكوثر، نهر الكوثر. وقال بعضهم لا، إنما الحوض يستقي من نهر الكوثر، يستقي من نهر الكوثر، كما جاء مصرحا في بعض الأحاديث قال: وإن نهر الكوثر ليصب فيه، أي في حوض من؟ في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم، فالحوض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وماءه يصب من ماذا؟ من نهر الكوثر، ماءه يصب من نهر الكوثر. فهذا هو الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث، الذي دل عليه هذا الحديث. المسألة الرابعة: صفة الحوض. جاء أن عرضه شهر ومسيرته مسيرة طوله شهر، أي أنه مربع. ثانيا أنه أبيض من اللبن. ثالثا أنه أحلى من العسل. رابعا أن فيه آنية، الآنية الذي يخرج منها يعني ماذا؟ مثل آنية مثل نجوم السماء، يعني كثيرة وتلمع مثل نجوم السماء. رابعا أن من شرب منه لم يظمأ أبدا، أن من شرب منه لم يظمأ أبدا. فهذه صفات الحوض، فهذه صفات الحوض. المسألة الخامسة وهي من الذي يشرب من الحوض؟ الجواب يشرب من الحوض كل مسلم مؤمن سني، كل مسلم مؤمن سني، فلا يشرب الكافر منه ولا يشرب المبتدع منه. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا بعضهم يقول لا المبتدع يدخلون في ذلك، والصحيح أنهم لا يدخلون لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقولون الملائكة له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أي من أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء. فيشرب منه كل مسلم مؤمن، كل مسلم مؤمن. وأما أهل البدع والكفار فيحجب، والمنافقون فيحجبون عن الشرب منه أو يمنعون عن الشرب منه. واضح الآن؟ فسحقا لمن بدل وغير، كما قال عليه الصلاة والسلام سحقا لمن بدل وغير. واضح الآن؟ طيب المسألة السادسة، متى يكون الحوض؟ متى يكون الحوض؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه بعد البعث. بعد إيش؟ البعث، حينما يخرجون من قبورهم فيأتون إلى الحوض فيشربون منه، ثم يذهبون وعند عرصات القيامة فيستلمون صحفهم في ذلك الموقف. فهو بعد البعث، يعني من القبور، لما يبعثون من قبورهم فيأتون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة، هل لكل نبي حوض؟ جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سمرة بن جندب من طريق الحسن، وتعرفون رواية الحسن عن سمرة، منهم من يعلها مطلقا بعدم السماع، ومنهم من يقول هي وجادة، ومنهم من يقول لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. والذي ظهر أن سماع الحسن من سمرة سماع وجادة، أي وجادة وجد كتابا فقرأه عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي حوض. إذن لكل نبي حوض غير حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وبه قال أكثر العلماء، وبه قال أكثر العلماء. وبعضهم يقول هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام فقط، امتاز بهذا، امتاز بهذا. والظاهر والله أعلم أن من صحح الحديث يكون هذا، لكن يقال أن حوض النبي أكبر ويتباهون به، ويتباهون به. فلكل نبي حوض، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكبر، كما جاء من حديث سمرة نقرأه عليكم، قال إن لكل نبي حوضا يتباهون به أيهم أكثر وارده، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردهم، يعني أن هذا الحوض أكبرهم وأكثرهم. حوض النبي عليه الصلاة والسلام أكبرهم وأكثرهم ورودا، أكثرهم ورود إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أو هذه مسائل الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكل نبي حوض. الإمام البربهاري أيضا من أصحاب الذين قالوا أن لكل نبي حوض، وإلا بعضهم دائما يقول حوض النبي، حوض النبي ويسكتون، لكن الإمام البربهاري قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته. هذا كما ذكرنا لكم موضوع من هذه الأحاديث، ذكر المحقق هنا أن في سنده عبد الكريم ابن كيسان، هذا الرجل مجهول، وأيضا أنكر عليه هذا الحديث وحكم عليه الحافظ بن حجر بالوضع، وأيضا ابن الجوزي حكم عليه بالوضع في كتابه الموضوعات، وأيضا ابن عساكر حكم عليه بالوضع في كتابه تاريخ دمشق، وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع حكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بالوضع، حكم عليه أيضا بالوضع. إذن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.